اسمها وعنوانها هو موضوعها. عايزين نتكلم عن الذنوب. الذنوب يا جماعة عارفين يعني ايه ذنب؟ كلمة ذنب. عارفين الحاجة اللي ليها ذنب يعني ليها دين، والدين ده ممكن يبقى طويل. الدين ده يعني عواقب الشيء. ربنا سمى الذنوب ذنوب. الذنوب ليها ذنب ليها دين، والدين ده طويل جدا. يعني ايه؟ يعني الذنب اللي انت بتعمله وبتستمتع بيه استمتاع عاجل ده ليه دين طويل قوي وراه، له عواقب وخيمة هتدوقها في الدنيا وفي الدين وفي الآخرة. عايزين نتكلم، أول حاجة نتكلم عليها إيه العواقب الطويلة دي؟ إيه آثار الذنوب؟ أنا بعمل ذنوب، أنا مبسوط وأنا بعمل ذنوب. أو أنا مش قادر أسيب الذنوب. عايزين نفهم لو أنا استمريت في حياتي المعصية، إيه اللي أنا ممكن أخسره؟ إيه الخسارات اللي أنا هجنيها من وراء استمراري في معصية الله سبحانه وتعالى؟ أول آثار للذنوب في الآثار الدنيوية. الآثار الدنيوية هو مش أول أثر للذنوب، العذاب في النار ده آخر أثر في الذنوب. لما هنسمع الكلام اللي هنقوله دلوقتي هنعرف إن أقل عاقبة وعقاب للذنب هو الملك اللي على الملك بيكتبه وبيتحاسب عليه في الآخرة. دي أقل عاقبة للذنب، أقل عاقبة للذنب. أول أثر للذنوب الآثار الدنيوية. يعني إيه الآثار الدنيوية؟ ده موضوع كبير. أول نقطة في الآثار الدنيوية الأثر النفسي للذنوب. أثر الذنوب على نفسيتك. أثر الذنوب عايز تعمل الذنوب يعني عشان تستمتع. طب شوف بقى نفسيتك يا أخي فيها إيه؟ مش أنت عايز تستمتع بعيد عني؟ طب شوف أنت كده العكس هيحصل لك إيه؟ ربنا بيقول ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعبا. الله أكبر، كلمة عذابا صعبا دي العاصي يا جماعة بيعيش في ثلاث أنواع من الأمان، في ثلاث أنواع من الجنون. الثلاثة هو فضله. أول عذاب بيتعذبه العاصي، أول عذاب بيتعذبه العاصي عذاب بالضيق والاكتئاب النفسي اللي جواه. ضيق واكتئاب نفسي ليه؟ لأن زي ما جسدك له روح قاعد تغذيه بالأكل. روحك او جسد له حياة قاعد تغذيها بالاكل، روحك فيها حياة عايزة تتغذى. تتغذى بايه؟ بطاعة الله سبحانه وتعالى. تتغذى بايه؟ بكتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك انزلنا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب والايمان. روح ده روح بيحييك من جوه. قال له طب لما انت ما تغذيش روحك يحصل ايه؟ روحك تتخنق. لما تتخنق يحصل ايه؟ الاكتئاب والضيق النفسي. تلاقي نفسك مكروه. طب عايز اعمل اي حاجه اعمل اكل وبتفسح. اخرج اتفسح. زي اللي حصل له التهاب في الزايده عايز يودي الالم ابوك حبايه مسكن. خدت حبايه المسكن سكنت الالم ساعتين ثلاثه. راح الالم رجع الالم راح الالم ساعتين ثلاثه بعد ما اثر المسكن راح. جاء ألم أشد منه ألف مرة وممكن يكون حصل انفجار في الزايدة. قال لا ليه كل ده؟ لأن علاج المرض مش بالتسكين يا جماعة. الضيق والاكتئاب اللي جواك والخنقة اللي جواك دي علاجها إن قلبك محروم من الله سبحانه وتعالى. بيصور بيقول لك أغثني الحقني زي ما جسدك كده لما تحرمه من الأكل يقع منك في إيه؟ الحقني أكلني. هي روحك بتقول لك الحقني أغثني اديني الغذاء بتاعي. فما تفهمش الرسالة غلط. عشان كده كان أحد أصحابنا بعد ما سافر كان يقول يعني لما أجي أقول له خاف من عدم الثبات يقول لك مش ممكن أرجع أبدا. والكلمة دي مش واحد قالها ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة. كتير. أنا كل ما أفتكر حالتي النفسية قبل الانتزام وأفتكر حالتي الوقت أقول له ممكن أرجع أبدا. عذاب الدين والاكتئاب. ثاني عذاب عذاب الجوع للشهوات. الجوع للشهوات ازاي؟ ده هو بيعمل شهوات اصلا يبقى ازاي جعان؟ هيفضل جعان. والله هيفضل جعان ليه؟ اصل انت كل ما هتنال شهوه هتلاقي في حاجه اعلى منها. كلمت بنت هتلاقي في واحده احلى منها. كلمت الاخله هتلاقي نفسها منها وهتوصل لواحده مش هتوصل. ليه؟ اصل هي ابوها مش عارف عنده ايه ولا راكب عربيه ايه وانت غلبان ما عندكش غير حته ايه؟ ما عندكش غير حته لمسه هي راكبه مرسيدس. فكر غلبان. اه والله يعني حتى الراجل مانستر برضه هي راكبه اعلى منها. جبت محمول قد كده واحد جاب محمول ده اصغر بقى فلبس نظافه اكتر منك. قال اي حاجه يا جماعه تقعد تكتر من اللي بيعصي ربنا بيشبع، والله ما بيشبع. ولا تزيده الشهوات الا جوع على جوع، معذب في الم نفسي رهيب، عايز دي وعايز دي وعايز دي، وعايز العربيه دي وعايز المحمول ده، وعايز يمشي في النادي كل اصحابه يطلبوا، عايز وعايز الم، ومش هيلاقي كل ده. ان خد حاجه مش هياخد الدنيا، عذاب الجوع بالشهوات والحرمان منها سبحان الله، عشان ربنا عزيز. اوعى تفتكر انك بعيد عنه هتستريح ابدا. هو ده معنى قول الله: ان حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا. هو اللي بيعمل السيئات ده فكر انه هيسبقني، يعني ايه فكر انه هيسبقني؟ مش هيسبقني، يسبقني ابدا. لو انت استمتعت بالمعصيه اللي انت بتعملها يبقى انت سبقت ربنا. لو انت جانيت لذه المعصيه واستريحت بقى يبقى انت سبقته، لان لذتك واستمتعت فيها سبقت عقوبته ليك، وعمر استمتعت ما هيسبق عقوبته لله ابدا. اوعى تفتكر هتحسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا، هيسبقوني ازاي يا رب؟ هخلي العاصي يتعذب مرتين، مره وهو بيجري عشان المعصيه ينالها، وبعد ما ينالها المفروض يستريح خلاص، هعذبه بيها بعد ما ينالها. ازاي؟ هعذبك مرتين، مره اول ما شفت اي حاجه، اول ما شفت البنت هعذبك بيها، مش هتبص لك في الاول، وتفضل تبص وتبص حواليها، والدنيا وكل وتعب وتفكير وارهاق وسهر، واول ما تنامها فاكر ان هنا الاسترجاع، هعذبك بيها بعد ما نزلها عذاب اشد من العذاب اللي عذبتك بيه عما نزلها. ازاي؟ هتفضل تعبان، ابويا واقع عليا ولا لا؟ لما ابويا واقف هجيب الطلبات بتاعته ولا لا؟ وما يجيب الطلبات اما تتجوز تفاجئ انك انت صباعك فوق صباعها بقى، اما المكياج يتشال والشعر يتغسل والعمليه تبان على حقيقتها وتتصدم بقى وتاخد الصدمه المتينه، وهي برضه تاخد كله هيتصدم بعد الجواز. اه والله يا جماعه، اصل فاكره بقى انك انت الظريف اللطيف يا ابو كلام حلو، وانت فاكر انها او كله بيتصدم بعد الجواز سبحان الله، وتتحول قصه الحب العميقه التي تتربها شوارع الجامعه عشر سنوات متتاليه الى قضيه من قضايا الاحوال الشخصيه من ضمن 2 مليون قضيه محطوطين في المحاكم الشرعيه، كلها اتهامات متبادله وكلها سبحان الله. هعذبك، اوعى تفتكر انك عايز الفلوس، هعذبك وطبع روحك. هو الفلوس حرام مش حرام؟ اللي انا انت عايزها بعيد عني، احنا بنتكلم اللي عايز بعيد عن ربنا. هتوصلها بسوء الروح، واما توصلها هعذبك بالمحافظه عليها عذاب اشد من العذاب اللي انت تعذبته عشان توصل له. انت فاكر انك هتتبقى ولا ايه؟ مش هبل ريق عاصي ابدا، ربنا ما بلش ريق عاصي من يوم ما خلق الارض لغايه يوم القيامه، ولا هيبل ريق عاصي. ده من عز بالله سبحانه وتعالى. العذاب الثالث اللي العاصي بيناله عذاب تأنيب الضمير. اصل انت بتعصي ربنا ماشي، اللي بيعصي مننا بتعصي ماشي، انما في بشوش وربنا يعلم انك انت فيك خير، وانا متاكد انك انت فيك خير. فالخير اللي جواك ده هيخليك دايما بتقلب ضميرك، دايما تعبان. انت ماشي في الجامعه وسط شهر والادام بيجدد، نفسك تسيب الشله المختلطه اللي انت واقفه، مش قادر. الادام بيجدد متعذب، لا عدت متهني بالوقفه ولا ضميرك مستريح انك انت ما رحتش صليت. هتفضل كده، طب لغايه امتى يا جماعه؟ ليه؟ اصل في اثنين مستريحين في الدنيا دي وفي اثنين متعذبين. الاثنين المتعذبين العاصي اللي فيه في قلبه خير، ده متعذب قوي. اصل احنا جربناه كل المنتجين اللي قاعدين جربناه، ما حدش اتولد من بطن امه جاي. كلنا جربناه والله، هتعيش متعذب تعبان. ليه؟ اصل انت في قلبك خير، فمش عارف تتابع مع المعصيه، ضميرك بيتعبك بيوجعك. الثاني اللي بيتعب المطيع اللي في قلبه حب الدنيا. اصل هو قاعد وسطنا الوقت بس بيفكر في الناس. قاعد وسطنا الوقت بس بيفكر احد تعبان. كان الاثنين دول تعبان لازم يبقى قلبك موجود. عشان كده الاثنين مستريحين مين؟ اول واحد مش المطيع، لا العاصي. العاصي اللي مفيش في قلبه ذرة خير. ده مستريح، ده تمام التمام. ليه بقى؟ اصل هو مفيش في قلبه اي حاجه، قلبه بيت للشياطين والعياذ بالله. مستريح وهو بيعمل المعصيه مهما كانت المعصيه دي من الكبائر، مستريح، ما هوش حاسس انه تعبان. مفيش في قلبه حاجه تفخره وتنهاه. والعياذ بالله، انا موجه نسال الله انه يكون بعيد عننا كلنا. الثاني اللي مستريح قوي بقى يا جماعه، ده اللي احنا عايزين نبقى المطيع اللي ما فيش في قلبه شهوات الدنيا. ده هنا مستريح. ده قلبه هنا. هذا يخرج بره يبقى تعبان ما يصدق يجي هنا. يعني مين الوقت في اللاعبين بيفكر وبيرتب وبيخطط لقيام الليل الليلة. مين اللي بيفكر كده امتى اروح اقوم الليل؟ مين اللي حاسس انه محتاج قيام الليل؟ مين اللي حاسس ان هو محتاج ربنا قوي؟ يا رب انا عايز يخلص الدرس يا دوبك اخلص مشوار سريع ورايا اروح هنام عشان اصحى اقوم الليل. مين اللي بيفكر التفكير ده؟ عندي بقى ده تفكيرنا. نقف مع كتاب ربنا بقى بالليل كده. هو حسنا في السكون والهدوء. روح كلام بس يصبح قالوا لك ساعة اثنين ثلاثة اصحى بقى اعرف قلبك على كتاب الله وادع يقول يا رب وشوف ربنا يعمل لك ايه وهيفتح لك ايه معايا يا جماعة. يبقى الاصل النفسي للمعصية ده اول اصل. احنا يقول يا عم الكلام بتاعك ده كله بقى ولا على قد الصدر ليه حبيب قلبي؟ اصل انا بعصي بس انا مستمتع بالمعصية. اول حاجة انا ما بعصيش يعني اول حاجة انا معصم اللي انا بعمله ده مش معصي اصلا. انت اللي ناس متشددة ومتطرفة يعني هقول له يعني ماشي يعني اضحك على زي ما انت عايز بس مش تضحك على ربنا. اذا افتكرت انك هتضحك على ربنا انت حر هتقف هو ربكم واليه ترجعون. انما مسألة انك بتستمتع الوقت بالمعصية انا اقسم بالله انك كاذب. انت بتحكي ان انا كذاب اه والله العظيم كذاب. ليه؟ ربنا بيقول اخر سورة البقرة لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. العلماء المفروض يتكلموا في الايه قالوا ايه اللي ما كسبت وايه اللي ما اكتسبت. قالوا الطاعات هي ما كسبت. الكسب هو الطاعات انما الاكتساب هو المعاصي لان الطاعة سهلة انما المعصية صعبة. الطاعة سهلة ليه يا جماعة؟ الطاعة سهلة لان اول حاجة مع الفطرة متناسبة مع فطرتك فعشان كده سهلة. ثاني حاجة لان الطاعة جميلة. جميلة؟ اه ربنا بيقول ومن يفترض حسنة نجد له فيها ايه؟ حسنى حسن جمال. الطاعة جميلة ربنا يجودلك جمال على جمال. ثالث حاجة لانك كنت بتطيع ربنا انت معان من الله على الطاعة زي حديث الملائكة اللي احنا ذكرناه في الاول. كل دول جايين عشان يساعدوك عشان ما تبقاش لوحدك. يبقى اذا الثلاث حاجات دول بيخلوا الطاعة سهلة. امال المعصية ايه؟ المعصية صعبة. صعبة ليه؟ لانها ضد الفطرة ضد الفطرة اللي ربنا فطرك عليها. والحاجة الثانية لان المعصية قبيحة. المعصية قبيحة كده. انا بقى ببص للرايحين وجايين وبقعد مش عارف بحس ان انا مبسوط ولا لما اشغل بتاع الاجنبي ده انا مش عارف اسمه ولا انا فاهم هو بيقول ايه اصلا. امشي كده وافتح العربيه كده على طول في حياتي كده الاقي الناس كلها بتبص لي وانا ماشي بالعربيه وبشغل الاغاني الاجنبيه. يا سلام يعني حاجه كان ابن القيم بيقول كلمه جميله قوي يا جماعه. الامام ابن القيم بيقول ان العاصي الذي يعصي الله ركزوا معايا لهي كلمة صعبة. العاصي الذي يعصي الله ويلتهب بمعصيته كالجرب الذي يلتهب بحد جربه. يعني ايه؟ كلام عجيب وصدق. يعني انا الوقت لو جيت الواحد ولا يعصي الله اللي عنده جرب يهرس نزيك انه يهرس يهرس يهرس يهرس لدرجة ما ينزل الدم من جلده يستريح. طب اللي جلده سليم من مننا لو هرش شوية كده خفيف جلده يوجعه؟ لا خفيف ما يوجعوش. انما لو هرش نفس درجة الهرش اللي الجربان هرشها زي كالسريح هيحصل له ايه؟ هيتألم ألم شديد جدا لان جلده سليم. فاللي جلده سليم هو المحس بألم الهرش. انما اللي جلده مريض يبقى لما يجي واحد يقول لك ده انا بلتف بالهرش تقول له اصلك ايه؟ اصلك مش سليم. بس سبب ايه؟ فهو ده سبب ان العاصي يلتف بالمعصيه انه عنده والعياذ بالله قلبه قلبه فيه ايه بقى؟ قلبه فيه المرض اللي احنا قلنا عنه. قلبه تعبان عشان كده بيلتزم بالمعصيه. انما القلب السليم والله ما ينفعش من المعصيه ابدا. القلب السليم يمشي في الشارع يشوف التبرج ويشوف الاختلاط ويشوف التدخين ويشوف يبكي. والله العظيم صاحب القلب السليم يبكي يبكي من شده الالم ان هو بس شاف المعصيه بعد كده. الله يعصف الله يعصف. ازاي ازاي يا جماعه جت ازاي دي؟ فيبقى اذا اللي بيستمتع بمعصيته ده بيستمتع ليه؟ لانه مريض يا جماعه. عشان كده ربنا بيقول ان حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. انت وانت عايش الوقت ولا انت عايزه بتعمله؟ فاكر انك انت بعد الموت هتبقى كده برضه؟ لا. ام حسب الذين ايه؟ اجترحوا السيئات. اجترحوا السيئات يعني ايه؟ اشترح السيئات يا جماعة والعياذ بالله ان لما يشوف المعصية مش يعملها لا يفترسها افتراس. اللي من شدة لحظة قلبه وحط قلبه للمعصية اما يشوف المعصية يفترسها يجري عليها من شدة ما قلبه في حط للمعصية. نموذج سيء جدا والعياذ بالله عامل زي الكلاب اللي لما تشوف ديفة تجري تنهزها. اهو لما يشوف المعصية يجري ينهزها وهي ديفة. ترضى قلبك يبقى القلب ده ترضى يبقى القلب اللي في نظرك يبقى نفس القلب ده ترضى يبقى انت عندك المرض ده ولا انت عايز تبقى اللي ربنا قال عليه بقى؟ ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. كره ليك المعصيه. يعني ايه كره ليك المعصيه؟ يعني انت دلوقتي ممكن تمشي في الشارع تشوف فتنه معينه تبعد عنها بس ممتنسك فيها بس لانك خايف من الله. كره اليكم الكفر والفسوق والعصيان انك انت تشوفها تقرف منها انك انت تبعد عن المعصيه كرها فيها. لو ما هياش حرام برضه مش هعملها. لو ما هياش حرام برضه مش هعملها. لو ما عليهاش عقاب برضه مش هعملها. يعني ساعات والله الواحد يشوف يا جماعه المعاصي اللي في الشارع يقول يعني الناس دي مصدقه ان في اخره ولا مفيش اخره؟ ده لو مفيش اخره والله برضه ما كانوا عملوا كده. يعني لو مفيش اخره لو مفيش حساب ما كانش برضه النساء لبست كده والشباب عاش حياته كده. ده لو مفيش حساب امال لو في حساب بقى؟ امال لو في كفر وبطن كفر ونزع روح واهوال في البعث ورزان وصراط وارض على الله وجهنم. امال لو الكلام ده مش موجود بقى؟ امال لو الكلام ده موجود يا جماعه؟ يبقى يعني مساله اللي بيستمتع بالمعصيه ده عايز وقفه، عايز وقفه يفكر المشكله فين؟ في المعصيه ولا في قلبه؟ ولا في المرض اللي في قلبه؟ عشان كده السؤال اللي الكافرين بيسالوه يعني الدنيا كلها لا تقول اسمعها. كل حاجه حلوه بقت فيها معصيه. يبقى انت لما بتقول لك فين المعصيه يبقى بتقول لك فين الدنيا. اديني بديل للحاجات اللي انا بعملها دلوقتي. اديني بديل. يا اخي الكريم اولا هو يعني ليس هذا موضع اجابه هذا السؤال. وان كنا اشرنا ليه اشاره سريعه كده في اول درس اللي هو درس اسئله حائره. انما اللي انا عايز اقوله لك اديك بديل ايه؟ هو انت اصلا مستمتع في اللي انت فيه ده عشان اجيب بديل ليه؟ ده انت يا ابن الحلال لو مفيش طعم المفروض تخرج من اللي انت فيه ده. هو ايه المتعه في اللي انت بتعمله ده؟ الدين والفحص والالم والالم. انتوا يا جماعه يعني السؤال فاضي كده انا عايز كل واحد يجاوبني عليه بصوت. انت بتنزل الجامع وبتنزل النادي وبتنزل هنا وهنا وهنا بتقابل مثلا 200 واحد من اصحابك. اول ما الشاب يشوف الثاني يقوم يسلم عليه وقته بالحضن. انا عايز اسالك سؤال صادق جاوب عليه بينك وبين نفسك بصدق. كام واحد من ال 100 واحد اللي انت سلمت عليهم وخدتهم بالاحصان بيحبك من قلب حب صادق؟ كام واحد فيهم فعلا بينك وبينه حب صادق؟ واللي في قلبه بحبك حب صادق لا هيغمد عليك ولا لما تمشي هيشكل فيك ولا مره هتقول كلمه كده ولا كده هيتريق عليك ولا كم واحد من دول فين؟ الثمار المعطيه. ندخل بقى في حته ثانيه اللي هي برضه لسه في الثمار الدنيويه بس مش في الاثر النفسي بقى في الاثر المادي بقى. الكلام بقى بيجيب فلوس بقى. شوفوا الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ إن العبد عليه الصلاة والسلام إن العبد ليحرم الرزق

لو اقول وعرفت طريق وظيفه ب 10000 جنيه في الشهر وما قلتلوش عليها تبقى خايف تبقى خنفه. طب لو انا عرفت طريق للجنه وما قلتلكش عليها هبقى خنفه. ففي حاجه اسمها ان احنا نفهم بعض نخاف على بعض خوف صادق بدون اي مصلحه. قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. اسمع بعد فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء اللي كانوا بيدعوا الناس بيذكروهم لهم واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الذين ظلموا مين؟ اللي كانوا بيعصوا كانوا فاسقين. يبقى اذا ان انا بقوله ايه؟ ان العاصي معصيته بتعب. عشان كده احنا في سفينه واحده. لو المعصيه نزلت على واحد في السفينه غرقته طب انا كده طب انا هبقى انا كمان. عشان كده في حديث ان سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام كان في جيش 40,000 مفيش نفر نازل من السماء حرم ممنوع القبض من الجماعة. فسيدنا موسى بيصطاد يا رب يا رب نزل لنا بس خلاص انا اهلا. فربنا اوحى اليه ان سبب منع المطر ان في نص الجيش ده واحد يا جماعه واحد عاصي يبارز الله بالمعصيه ما يكفيش يا واحد اتحرم الجيش كله 40,000 واحد بسبب الماء السماء ومنهم سيدنا موسى. والله يا جماعه يبقى موضوع المعصيه كانت بقى بيعم. عشان كده ربنا بيقول على اليهود بيكلم اليهود بيقول ايه؟ بيقول ان اليهود بيتظاهروا على اخوانهم بالاسم والعدوان. ثم انتم هؤلاء تسفكون دماءكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. يعني انتوا يا يهود يا اللي عاملين لي حبايب ده انتوا اصلا اول ما بتفضوا البعض بتقتلوا البعض. تسفكون دماءكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم بتخرجوهم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان. يعني تتظاهروا على اخوانكم بالاسم والعدوان. قال لك طب انا افهم ان مصر ممكن تتظاهر على العراق بالعدوان انها تروح تحارب مثلا العراقيين مثلا او تروح تحارب السعوديين او تروح تحارب السوريين. يبقى انا كده بتظاهر على اخواني بالعدوان. انما الاسم المعصيه اللي انا بعملها انا كده بتظاهر على اخواني بيها. ايوه يا جماعه معصيه المعاصي اللي احنا بنعملها دي ممكن تبقى السبب في ان الفلسطينيين مصر لا محسوب عنه. شارع زي السكة الجديدة ممكن يحكم النصر عن الأمة كل 40 سنة. نادي زي كبير في الوقت ليلة الخميس ولا ليلة الجمعة ممكن يحكم النصر عن الأمة كلها 40 سنة. قال له أيوة الله. يبقى أنت لو عايز بجد تعمل حاجة للفلسطينيين ولا العراقيين كفاية بس إنك أنت تكتب يعني مش مثل لك يا عم ده عيلهم بلاش كده. إنما يعني إيه؟ ارحمهم من المعاصي بتاعتهم، ارحمهم من معاصينا بس والله يا جماعة. نرحمهم من المعاصي بتاعتهم، كفاية دي والله العظيم. يعني لا دعاء ولا معاصي. خلاص تبقى كده موجود. نرحمهم من المعاصي بتاعتنا، أكبر نصرة ننصر بها إخواننا المستضعفين في الأرض إن إحنا نبطل نعصى ربنا سبحانه وتعالى. الأصل المادي للمعصية. عشان كده ربنا بيقول وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. يا سلام أمن أعلى درجات الأمن وهو مطمئن يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. يا سلام ده مش أمن بس ده كمان رزق والرزق لدرجة الرغد ومن كل مكان كل قوة بتيجي تهرب ليها. فكثرت بأنعم الله ما شكرتش النعمة بقى ما قطعتش الله مقابل هذه النعم لا قبلتها بالمعصية. فكثرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنعه. أذاقها الله لباس الايه؟ الجوع والخوف. بعد الرزق بقى جوع وبعد الأمن بقى خوف. ايه اللي بدل الموضوع؟ عدم شكر نعمة الله اللي هو معصية الله سبحانه وتعالى. إن احنا نعصي الله سبحانه وتعالى. فده الأثر لسه في حاجة اسمها بقى احنا لسه هندخل كمان في الاثر الاخرى. الاثر الاخرى ايه؟ لما قعدت اتكلم عن الاثر الدنيوي والاثر الديني مش احنا بنقول ان الذنب ده له ديل طويل. انت فاكر الديل ده ايه؟ ده من لحظه ما تعمل المعصيه ولسه الاثر الديني للمعصيه. ايه الاثر الديني ده؟ دينك بقى دينك هيحصل له ايه مع المعصيه؟ لازم تاخد بالك من الحته دي. ازاي يعني؟ ربنا سبحانه وتعالى يعني يريد ان هو يعلمنا. شوف ربنا بيقول ايه، ما سلككم في سقر، ايه اللي سلككم في، ايه اللي ودك سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ما كناش بنذبح، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين. اللي هيسمع الايات دي هيكتب ان هم بيعددوا الفرائض بتاعتهم، لا مش بيعددوها، ده هم الوقت بيعملوا حاجه ثانيه، ده بيحكوا القصه من اولها، لم نكن من المصلين اتعرض علينا صلاه صلى الله عليه وسلم. فلما ما ارتضاش نصلي قلوبنا اسد، فلما جت قسوه القلب شفنا المسكين فما ارتضاش نطعمه، فقلوبنا القسوه بتاعتنا زادت اكثر واكثر. فلما لقينا ناس قاعدين يتكلموا عن النبي ويتكلموا عن الشبهات ضد النبي ضد الاسلام، قعدنا معاهم وكنا نخوض مع الخائضين، قعدنا معاهم ونعمه الكفر وكنا نكذب بيوم الدين. نفس المعنى في اول سوره الروم، ثم كان عاقبه الذين اساءوا السوء ان كذبوا بايات الله وكانوا بها يستهزئون. قال هي اولها يا اخي الكريم معصيه، انها ما تعرفش المعصيه دي هتوديك ايه والله. هي سلسله طويله، سلسله طويله، عشان كده ربنا بيقول في سوره صاد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله اله اخر. سلسله مناع للخير، الاول ما رضاش يدي للناس، ما رضاش يدي الخير للناس، فلما منع الخير اراد ان هو يزوده بقى في طريقه، فبقى معتدي، معتدي يعني بيمد ايده ياخد كمان اللي عند الناس ويجيبه عنده، معتدي. فلما قلبه قسى بسبب المعاصي اللي بيعملها دي دخل في ايه؟ مريد، بدا الشك والسؤال، لانه قلبه قاسي، بدا الشك والسؤال. يعني لما يجي لك شاب يقول لك انا عندي كده، انا مش حاسس باليقين، هو ده سبب المعاصي قد الكريم، بسبب المعاصي. اصل لما يجي واحد يقول لك مش شايف في نص السماء، انا مش شايف الشمس، يبقى عينك اللي فيها مشكله، قلبك اللي فيه مشكله. انما دين ربنا كله نور على نور، مريد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله الى اخر. شايفين المعصيه وصلته لفين؟ عشان كده ربنا بيقول في سوره الفرقان في اخرها بصفات عباد الرحمن، والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. الا ايه اللي جاب دي بعد دي؟ الايه الاولانيه الاسراف في الانفاق، ده الانفاق ده مباح، لما اسرف في المباحات دخل في المعاصي. شايفين يبقى ايه بتتكلم عن الاسراف في المباح وهي بتتكلم عن الاسراف في الحرام. لما اسرف في المباحات دخل في المعاصي. عايز اقول ايه من كل الكلام ده عشان ما تلوثوش، عايز اقول ان هي سلسله خطوات الشيطان بيحسد وحده وحده. اوعى تفتكر ان هو عينه الوقت راضي اللي انت فيه، ده مش هيرضى غير لما يخرجك من دين الشر واحده واحده لغايه ما يوصل معاك الناس. الاخر الدين دينك من جوه يا اخي الطريق. اسمع قول الله، ان الذين تولوا منهم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. في غزوه احد فيها تفرج، فربنا بيقول ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان في غزوه احد انما استزلهم الشيطان وقعهم الشيطان. ليه؟ ببعض ما كسبوا جنود قديمه وطلعت عليهم احوج ما يكون الى الثبات. فبات احسن جنوبك دي تطلع عليك احوج ما تكون اليها. يعني ايه احوج ما تكون اليها؟ لحظه الموت وانت احوج ما تكون انك انت تقول لا اله الا الله. يستذلك الشيطان لحظه الموت بسبب ذنوبك، وبتحصل كتير قوي قصص لا تحصى في مساله سوء الخاتمه في الموت، والناس يقولوا قول لا اله الا الله، مش قادر يقول، مش قادر يستذل الشيطان بذنوبه. عشان كده الرسول كان بيتعوذ في كل صلاه، في اخر كل صلاه، واعوذ بك من فتنه المحيا والممات. فتنه الممات دي فتنه عند الموت، الشيطان بيحاول يديها لك من اول ما تتولد لغايه ما تموت، مش هيسيبك من لحظه الولاده لما يلزقك والطفل يبكي لغايه لحظه شروع الروح. هو ده انت وظيفته، بيتكلمك من لحظه ما تتولد لغايه لحظه الموت، محركه بينك وبينه. فخاد احسن تقعد باحوط ما تكون الى الثبات. بعد كده مختلف قلبك بقى يا ابني انت. الرسول بيقول ان كل معصيه الواحد يعصى ربنا فيها بتنكت في قلبه نقطه سوداء. نقطه سوداء يعني شوف كده لو واحد بيبص خمس مرات في اليوم بيطلق كثرة الحرام بيبص دي ودي ودي او اكثر بتبص ده وده وده هتكون خمس مرات. خمس مرات دي على اوكازيون يعني حاجه يعني ما اصل اللي بيبص بيبص ما بيبصش ما بيبصش. فخمس مرات في اليوم بخمس نقط سوداء على القلب في الشهر ب150 نقطة سوداء على القلب في السنة ب2000 نقطة سوداء على القلب بقالك خمس سنين ب10,000 نقطة سوداء على القلب. يبقى قلبي ده بقى ايه؟ ده بقى ايه؟ اللي بيبص خمسة قبل يتفرج على التلفزيون خمس دقايق فرجة على التلفزيون طبعا للحاجات الحرام خمس دقايق فرجة على التلفزيون بخمسين هنقول بخمسين ضغط اكتر والله من خمسين ضغط بس يلا خمسين اوكازيون برضه خمسين يبقى في الشهر ب1500 نقطة سوداء يبقى في السنة ب20,000 نقطة سوداء يبقى بقاله 10-5 سنين يبقى كام؟ 100,000 نقطة بقاله بقى فحمة ده ايه غض البصر بس اللي بيشرب سجاير بقى خمس سجاير في اليوم كمان ولا بنقفل علبتين وبتحسب بالنفس كل نفس في الدرجات ده بيحبوكوا قوي حاسبين بيكم خمس سجاير في اليوم يبقى 20,000 نقطة هنا على 20,000 نقطة هنا ده القلوب بقت متفحمة قال لك والفحم الفحم يا اخي الكريم ملوش غير وظيفة واحدة بس وقود للنار ترضى الرحيم في قلبك يبقى وقود للنار عشان كده اول ما الواحد يبدا يعصي ربنا شوفوا معايا الحته الترتيبه دي بيحصل على قلبه حاجه اسمها الغيم الرسول كان يقول ايه اني ليبان على قلبي يعني انا بس بقعد بس خمس ايام ما تذكرش الله يبدا يحصل حاجه خفيفه كده على الغيم بدات تعصي وزدت فيها الغيم يبقى ران كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون بس ايه اشد شويه زودت في المعصيه اكتر بقى ما بطلتش يحصل حاجه اسمها تطبع ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون زودت اكتر بعد الطبع يحصل حاجه اسمها القفل افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها زي الاسم مش بقى باب مقفول ده الباب مقفول وكمان بالاسم قال بعد القبول وبعد القفل التمرد كمان بعد القفل يحصل ايه؟ حاجه اسمها الختم ختم الله على قلوبهم بدا يكون جدار بقى حوالين القلب بعد كده حاجه اسمها الغلق وقالوا قلوبنا غل يبقى غلاف تخيل كل ده على قلبك يجي بعد كده بقى الشيطان خلاص بقى قلبك لعب طيبي فيجي بعد كده مرحله اسمها المسخ مسخ القلب ان قلب العاصي من كتر ممارس المعاصي يتمسك يبقى قلب ارض يبقى قلب خنزير يبقى قلب حمار قلوب منصوصه وربنا ذكرها في القران ايه الموضوع ده؟ ايه الموضوع ده؟ اللي على قلبه الغيب لما يجي يسمع كلامي انا دلوقتي بكلمك اهو في واحد على قلبه شويه غيب ده اللي بين قلبه وبين انه يسمع كلامي كلام الوعظ شويه دخان هات هات دخول ميتين اللي على قلبه راس لا ما بقاش شويه دخان بقى ده بقى فيه شفاره شفاره في العنوانك في اوضه وهو في اوضه وما بين وجوده شفاره فهيسمع كلامي بس برضه ايه غير لما يكون شايفني اللي على قلبه طبع ده بقى بينه وبينه باب مقفول بقى باب الاوضه اتقفل فتخيل انا بكلمك من ورا باب مقفول عايز تركز قوي عشان تسمعني فالبعيد بتاع اللي بيمارس معاك كتير وانا بتكلم دلوقتي حاسس ان الكلام بتاعي بعيد لسه قاعد كده مش عارف من فين بس انا مش مقتنع بكلامي هو كلام انا مش مقتنع فهنخلينا بعد مش مقتنع لغايه ما اقتنع ان شاء الله بعد كده الباب اتقفل بالطبع تيجي بقى مرحله الاسم القفل قام على قلوب الاطفالها الباب بعد ما كان ممكن امد ايدي افتح الاخرى وادخل لك بقى في اسم ما عادش ينفع افتح عايز افتحه عشان ادخل لك الاسم القفل بعد القفل يجي الختم والغلق بقى الغلاف اللي حوالين قلبك ده بقى بيني وبينك باب مقفول وعليه اسمي مكبار خدت ما بينه وبينك. انا هتسمع كلام ازاي؟ طب اللي بيعمل كده هيسمع كلام ازاي يا جماعة؟ لما تروح تكلم واحد صاحبك هو هو قلبه بقى كده هيسمعك ازاي؟ من قلبه بقى بعيد بعيد قوي. ده عايز واحد معاه فاهم مش عايز واحد بيتكلم. ده عايز واحد معاه اجن او نازل ليه يا جماعة قلوبنا كده كده؟ القلوب دي هي دي اللي بيعشش فيها العناكب بقى اللي احنا اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت. القلب اللي بعد عن ربنا ده مثل للقلب الاصم في قلب اعمى. ده مثل لصمم القلب. مثل صوتي. في مثل ثاني في القران ضوئي مثل للقلب الاعمى بقى. ربنا يقول لك والذين كفروا بربهم اعمالهم ايه؟ بس الايه اللي بعدها بقى او كظلمات في بحر الشجر. بحر عميق يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. تخيل نور الشمس جاي لا سحب هبط السماء مش عارف يعني عد شوية طيارين عدوا لقوا نور بيكسر النور. عد شوية طيارين لقى فوق تاني عد شوية أكبر لقى قاع عميق قلبك او قلبك انت. احنا الحمد لله جايين مسجد بيقولوا لنا الحب ده نظيفة ومنطقية. قلب العاصي قلب العاصي بعيد فكرته بعد قوي عم نور كلام الدعوه يوصل هيوصل ازاي؟ ده شويه كلام بيتكلموا كلام الايمان شويه كلام يقف في وسط سحاب شبهات بعد كده الموج والموج الثاني الشهوات بعد كده البحر المسجد الشفره العميقه المطروسه مفيش نور من كلامك بيوصل لقلبه. القلب الاعمى يا جماعه عايزين قلوبنا تفكر يا جماعه. احنا ايه اللي يسمع كده؟ الاثر الاخراني المعصيه بقى لسه الدين الدين مخلوق الدين لسه طويل قوي. ده احنا بنقطع حتت منه بس. الاثر الاخراني للمعصيه المعصيه تشديد لنزع الروح. المعصيه يا جماعه تشديد لضمه الخط وبعد كده خدع محطه البحر وبعد كده ظلمات على الصراط ومع كده خزي وقت العرض على الله ومع كده رعب وقت وزن الاعمال وبعد كده حفرات وزفرات في جهنم. تشديد لنزع الروح ده انت لو درسك بيتخلع شوف الالم اللي انت بتبقى فيه. طب لو روحك بتتخلع والنازعات غرقه اللي بتغرق في نزع روح الانسان الكافر او الانسان العاصي والناشطات نصفى اللي بتنشر في اخراج روح المؤمن. وبحكي ضمة القبر. ضمة القبر ايه ضمة القبر دي؟ ضمة القبر الارض دي امنا. احنا لك انت راجع لامك لما بتندفن فلو انت مطيع لله امك تضمك ضمة الام الحاليه اللي فرحانه بالرجوع لها بيها. طب لو انت عاصي ضمة التوبيخ والتأنيب والغضب ازاي تعرف مولاه؟ انت عايز ان ربنا هتقابل ربنا كله ايه؟ الشاب كلم اصحابك كده هتقابل ربنا كله ايه يا جماعه؟ لما تتسال في القبر جاي بايه؟ جاي ب 1000 اغنيه وب 5000 نظره وب 3000 سيجاره وحافظ 200 اغنيه ده اللي انت جاي تقابلني بيه؟ ده اللي انت جاي تقابل ربنا بيه؟ هتقول ايه في القبر؟ ولا اللي جاي ب 2000 ركعه وخمس شروط في الجماعه و30 40 ختمة للقرآن وصدقة قد ايه وصيام قد ايه وذكر قد ايه عايز تقابل ده ولا ده؟ يبقى بعد كده فزع لحظة البحر. المعصية اللي الواحد مات عليها بيبعت عليها. وتخيل بقى في الموقف ده وانت شايل معصية على ظهرك ظلمات على الصراط ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط كأن يبصرون يجري على الصراط هيشوف ازاي هيطمس على عينه ولو نشاء لمسخناه على مكانته يتشل وهو واقف على الصراط فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. مشكله يا جماعه. يبقى على قد ما الواحد قلبه ضمن في الدنيا على قد ما الصراط يبقى منور وعلى قد ما النور والطاعه جت في حياتك على قد ما الصراط يبقى منور. بعد كده لحظه الميزان بقى موقف عصيب كفتين واعمالك بتتحط عمل عمل تتحط السيئات طب بتكفة السيئات وقال تحصل بمعنى بعد كده تتحط حسن يا السياح بعد كده سيئة بقى بس سيئة ايه من نوع الثقيل انا اتخفى جامد

ثالث حاجة تفتكرها قبل ما تقطع ربنا، تفتكر بقى الكلام اللي احنا قلناه ده، انت قطعت ربنا ليه اصلا؟ اسال نفسك انا بقطع ايه؟ انا نازل الوقت اكلم المطعم عشان المتعه؟ متعه ايه؟ بعد كل الاثار اللي احنا قلناها واللي احنا لسه ما قلناهاش، بعد كل الحاجات الطويله دي، متعه ايه اللي انا هديها؟ العواقب الوخيمه دي، افتكر العقوبات اللي هتيجي عليك في الدنيا، افتكر ان المعاصي عاقبتها بتبدا من لحظه السعي نحو المعصيه حتى جهنم والعياذ بالله. افتكر يا اخي، افتكر اصحابك اللي اطاعوا ربنا، يا عم الجيم صعب، طب ما هو صعب عليا ليه؟ اصل انت ما انتش عارف في ايه بره، انا عارف في ايه بره، طب انا كنت في اللي بره وكل المستجدين اللي موجودين معانا كانوا في اللي بره ده وسابوه، مش معنى انت اللي مش قادر؟ مش معنى انت اللي نفسك مستأثرة عليه؟ مش معنى انت؟ وافتكر ان هي بس مجاهدة بسيطة، يعني الواحد في الاول كده اسأل اي واحد من الناس اللي ابتدت يقول لك وقت الاول كان غض البصر صعب، بعد كده ولا كأني في بالك، في الاول كان نزول الجامعة صعب، بعد كده بقى ولا كأني بعمل حاجة اكبر، حاجة عادية في حياتي، في نزول الجامعة انت تعبان، ما حاجة اقول لك انت هتنزل الجامعة كل يوم تعبان، انت مش تعبان ولا حاجة، ولا هتنزل النادي كل يوم، خلاص حاجة بقت سهلة ما تعوز عليها، اول صف كده بقت حاجة سهلة، بقت حاجة يسيرة على النفس. يبقى افتكر الحاجات دي قبل ان تعصي الله سبحانه وتعالى. يعني عاوزين ان شاء الله باذن الله، يعني كده الموضوع الى حد ما بدا يتقفل. هنحاول من المره الجايه كمان ان شاء الله نكمله. احنا بنتكلم النهارده عن السلوك. لسه بقى كمان عايز اشوف. ده موضوع المره الجايه. بس عايز يا جماعه يعني في الاول يعني في الاخر نفكر مع بعض كده. نفكر مع بعض. هو الدين صعب يا جماعه. الدين صعب. ده سهل جدا. امتحان خدت 20 30 40 سنة عشان تذاكر. وهتمتحن في ايه؟ هتمتحن في ماجستير ولا دكتوراه في الارض؟ ده انت هتمتحن في ثلاث اسئلة. والاسئلة متسربة. اتسربت لنا كلنا عارفين ثلاث اسئلة هيسألوا في الارض دلوقتي. متسربة عشان واحد. والاجابات متغششة. يعني كلنا عارفين كمان الاجابة فيها. عايزين اسأل من كده ايه؟ يعني ايه اللي اسأل من كده؟ الموضوع سهل. الموضوع يعني الواحد ساعات لما يسمع مثلا من قال سبحان الله والحمد لله 100 مره غفرت له ذنوبه وان كان في صدره البحر، اما يسمع مثلا حديث الملائكه اللي في الاول اللي احنا قلناه في الاول، اهل ربنا بيقول اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لكم، يا قاعده بس زي دي ربنا يقول لك فيها. الواحد لما يسمع كلام يا جماعه بيقول ان لا يمكن يدخل النار واحد كافي ابدا. النار دي مكان الأنبياء، عشان كده بيقولوا ايه قول سورة الملك؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الشرك، لو كان بس ده شغال، لو كان اشتغل بإيدين، الكلام اللي أنا بقوله ده لو عقلك اشتغل تبعد ازاي؟ هتقولي أصل أنا بنسى، ما أنت طول ما أنت معاك القرآن مش هتنسى، لو لاحظت إن درس النهارده كله مبني على الآيات. لو حد استرجع من ذاكرته ليه؟ عشان برضه يعني رساله ضمنيه ان الموضوع ده مش محتاج اكتر من اقرا معاك القران. طول ما انت معاك القران مش هتنسى ابدا، اقرا في اليوم ولو فقط. طب انا بعصي ربنا وانا مش جاي الوقت يا عم، ما انت جاي الوقت افتح وانت بتعصي ربنا افتح ورا في اليوم فقط. ما تبعدش عن القران، ما تحلمش نفسك بالقران ابدا ابدا. هو اللي هياخد بايدك لغايه مراد الله سبحانه وتعالى. بدون ما تحس فانت ما تستصعبش الدين، اصل انت من اخر كده الدنيا صعبه، بيجي في الدنيا صعبه، انت لو شفت البيئات اللي احنا عايشين فيها تعرف احنا في عذاب قد ايه، واحنا المع الصعب اللي وصلنا صعبه قد ايه. يا اخي الكريم انا قلت لك اقعد شويه، امال احنا جينا ازاي؟ امال الناس المسلمه دي كلها جت ازاي؟ قال ثم يعني سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام. طب عشان ما حدش يقول لي بيئه، هي الثلاث اللي انا فيها اتحط في أسوأ بيئة في مصر، قصر الملك، طرق وفسق وزنا وخرج منه سليم، وبعد قصر الملك اتحط في بيئة أشد وأسوأ ألف مرة، السجن مع المجرمين والحرامية، السجن بتاعنا إن الحرام الصغير يدخل مع الحرامية الكبار يطلع بعينها بره. انت يا عم ايه اللي وقعت؟ انا كنت بسرق مش عارف ايه، اتكشف يا غلبان يا تعبان، ده انت لسه صغير، تعالى يا عم معلمك تعمل ايه؟ اتحط مع السجن، السجن بيعلم تبقى اسوء ازاي، وخرج انضف وانضف لانه نفسيته نظيفه، لانه قلبه نظيف، ولانه اعتقد بالله. قال رب السجد احب الي مما يدعونني اليه، والا تصرف عني كيدهن، الا تصرف عني كيد الدنيا اصبو اليها واكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فاحكم بالله سبحانه وتعالى. يبقى ما تقولش ان الدنيا صعبه، اوعى تقول ان الدنيا صعبه، ده حاجه كويسه طول والله يا جماعه. انا عايز في الاخر اسالكم اسئله سريعه، اسئله ممكن تكون سمعتها قبل كده وممكن تكون سمعتها في كل النصوص. انا عايز اسالك دلوقتي وتجاوب عليا بسرعه. اول سؤال، هي اسئله هتبقى غريبه شويه انما اسئله يعني الواحد ايه اللي خلينا نسالها؟ ان الواحد يحس ان مشاكل الشباب دلوقتي ما هياش المعصيه يا اخويا، ما هياش البعد عن الدين. مشكلتنا يا جماعه بقى في عقولنا اللي احنا بنفكر فيها. احنا محتاجين نقف ونفكر، مش محتاج ان انا اسمع بس كلام عن الذنوب وعواقب الذنوب والنار والبعث والخرب انا محتاج ان انا حد يفوق لي دماغ. منظر الشباب وهم واقفين قدام ماتش كوره، والله يا جماعه ده منظر ناس حلت كل مشاكل حياتها. اللي بص له بيقول والله الامه دي ما عندها اي مشكله، اللي بص لماتش الاهلي والزمالك واللي بعد ماتش الاهلي يقول والله الامه دي ما فيش حياتها مشكله. وكل اللي قاعدين مشاكل نفسيه وعقد ومشاكل في الدنيا ومشاكل دراسيه ومشاكل مع اهله ومشاكل مع ربنا وقاعدين بتعملوا كده ازاي؟ يبقى القضيه مش هنا بقى، القضيه هنا. القضيه هنا عايزين تفهموا شويه. اول سؤال لي، ايه قضيتك في الحياه؟ ايه قضيتك في الحياه؟ يعني تلاقي الواحد ذاكر يا ابن سلام عم ذاكر بعد كده دخل الكليه دي، اشمعنى الكليه دي اللي دخلتها؟ اللي مجموعه جابها، اللي مجموعه جابها بس كده اقعد اذاكر. بعد كده ذاكر يا ابن عشان تاخد شهاده، خدت شهاده وتخرج اشتغل، اشمعنى الشغل ده اللي اشتغلتها؟ اللي مجموعه بس كده اقعد اذاكر. بعدها لقى واحده اتجوزت او لقى واحد اتجوزته، اشمعنى يا بنت ده اللي اتجوزتيه؟ اللي اتقدم بس كده. الله، في شخص من كده؟ ما في حد تاني اصلا يتقدم، هو الوحيد اللي ما صدقش انه جه في عمره اللي اتقدم حتى الان. بعد كده اتجوزته، بعد كده خلفت عيال، اشمعنى المدرسه دي اللي ما بتشوفش لها؟ اللي جنب بيتي. هي دي كل القضيه؟ ابنك اللي انت بتطلعه ده كل اللي جنب بيتك؟ اللي جنب بيتك. بعد كده عايز تشتغل، بعد كده مت وده بيوصلك. بعد كده بص، ايه ده؟ ده ازاي نفكر بهذا في حياتك يا جماعه؟ احنا ايه؟ احنا سوائل بتتصفى ولا ايه؟ عايزين نقف، شوفوا كده سيدنا موسى وشوفوا عبد الله بن جحش، سعد بن ابي وقاص بيقول جمعني وعبد الله بن جحش مكان قبل غزوة احد، قبل غزوة احد كده بدقايق، انا وعبد الله بن جحش جمعنا مكان، فقال عبد الله هلم بنا ندعو الله، فقلت اللهم ارزقني اليوم. سعد بن ابي وقاص بيدعي، سعد بن ابي وقاص مات، سيدنا عبد الله بن جحش استشهد في غزوة احد، فسعد بيدعي بيقول اللهم ارزقني اليوم رجلا كافرا شجاعا صديدا اقتله فاخذ سلبه فالصاق يا رب بفخر اني قد قتلت عدوا. يا سلام، شاب بيفكر في ايه؟ بيفكر يوم ما هروح لربنا، ايه اللي هفتخر بيه بكرين ربنا؟ ده طموحه، دي غاياته، دي اهدافه، ده اللي بيحركه يا جماعه. عبد الله بن جحش يا فايز اللهم ارزقني اليوم رجلا كافرا شجاعا صنديدا، ايه تقتله؟ لا، يقتلني فيقهر بطني ويقزع انفي ويقطع اذني. ليه يا عم كده بس؟ فالقاك يا ربي بدمي فتقول عبدي لم فعل بك هذا فاقول فيك يا رب. شايفين يا جماعه بيفكروا في ايه؟ شايفين الناس قضيتها ايه في الحياه؟ شايفين فكر الاخره كان تعاتب ازاي؟ ايه قضيتك في الحياه؟ السؤال الثاني، ايه اولوياتك؟ وايه اولوياتك؟ اولوياتك هي يا كريم. اول اولويه ان انا اعرف ان انا اكلم فلان، اعرف اميلها بقى تعبتني تعبتني من زمان، ده اول اولويه ليك. اه والله اوصل. طيب احنا نتقدم وبعدين ان انا اخلص بقى من الكليه في اللي انا بقالي 5 سنين في سنه رابعه مش عارف اطلع منها، الراجل ابويا ده تعبني عايز اخلص منه. طب وبعدين هيبقى لي؟ وبعدين هتخرج بقى شويه العيال الحلوين دول اللي بيجيبوهم لك فيهم بدله وترفقها وعاد على مكتب شيك واخر الشهر يقبضوا 1000 جنيه، الاقي شغلانه كده. ده ثالث حاجه يا رب. وبعد كده العربيه، وبعد كده الخلف، وبعد كده يعني. طب وانت يا اختي الفاضله اولوياتك في الحياه؟ اول اولويه ليا طبعا ما حدش لا يوسع السن عليه. لا أجوه دي بس يكون جميل. الإخوة الحلوة تتبسط الإخوة تتبسط يا حبيبي لسه مش جمال بس لازم يبقى معاك فلوس برضه يكون جميل. وبعد كده تاني أولوية دي جاية رحمة الله إن أنا أفضل جميلة في عين الناس وإن أنا لزي فيبقى عندي أبقى عجوزة ويبقى عندي 70 سنة ولسه جميلة وحلوة كده والناس بتبصلي دي تاني حاجة يا حبيبتي. أه تاني حاجة. طب وبعدين رحمة الله تالت أولوية دي إيه؟ تالت حاجة إن أنا يبقى معايا فلوس أشتري كل التفاصيل اللي أنا عايزاها. طب وبعدين أجيب عيال مقطقة وزي العيال بتاعت علامات البمبر وكده. فين ربنا يا جماعة؟ فين ربنا في أولوياتنا؟ فين ربنا في تفكيرنا؟ يا عم الحاج أنا بحلم في الدنيا، يا دنيا حرام ولا إيه؟ يا أخي ما هيش حرام، إنما فوق. أنا بقول لك فوق مش بقول لك حرام. انا الصبح كان خارج من صلاة الفجر فلقيت واحد رايح المفاضل في الثلج ده طبعا لقيت ما شاء الله دماغها الضراعي كل حاجة رايح المفاضل والدنيا ثلج رايح المفاضل يا ابني انت رايح يا رايح المفاضل خلاص وانا كمان رايح المفاضل معنا انت الواحد رايح المفاضل والله يا جماعة يعني ليش الواحد رايح المقابر والله يا جماعه الناس بتروح المقابر تبكي انا بروح المقابر انا بحس ان الناس دي زي بالظبط لما اشوف واحد ماشي مثلا هيموت على واحده مثلا عامله شعرها ده والله بضحك عليه يعني انا بخاف احسن وانا بضحك الناس تقول عليا دماغي فيها حاجه بضحك عليه بضحك عليه بضحك عليه يعني دي لو فالواحد لما يبص للمقابر يا ترى الناس دي اقصى امنيه ليها ايه؟ انه يصحى خمس دقايق يصلي ركعتين اللي احنا بنتبغبغ بعد ما نصلي الفروض مش عايزين نصليهم ساعة يجي يقعد ساعة تجاوز دي اقصى امنية ليهم والله جميعا يا جماعة جميعا قد الحضور دي جواها ايه؟ جواها ندم وحزن وألم وعذاب طب والناس دلوقتي بره فرح وسعادة وطموح وأمان الناس دي مجانين ولا ايه؟ الناس دي مش مصدقة انها جاية هنا ولا ايه؟ الناس دي الواحد يبص في السماء كده ربنا يخلق وباصص على الناس وكل دول ماتوا ويبص كده القبر ده مكتوب عليه انتقل الى رحمة الله 1/3 مثلا 2001 ده ممكن يكون لسه لغاية دلوقتي بيتحاسب لغاية اللحظة دي لسه بيتحاسب طب وانتوا واهل الصوفة طب والقبر الفاضي ده الفاضي ممكن يكون اللي مكتوب له يدخل القبر ده النهارده ماشي بيجري وبيجري في الدنيا وامال الدنيا وهو الكفن بتاعه خلاص اتنسج واتباع ومسجد من المساجد اشتراه عشان يطلعه لله لما واحد يموت في اهل الحي والكفن بتاعه جه وتعال والقبر بتاعه خلاص اتبنى وبالليل هيدخله وهو الصبح بيجري قال لك الناس دي الناس بتفكر في حاجه ولا ايه؟ فعلا والله احنا البرد اللي عندنا هنا ولا هنا؟ في عقولنا ولا في قلوبنا ولا في عقولنا؟ فين يا جماعة؟ ايه اولوية ايه اولوياتك في الحياة؟ ايه مبادئك في الحياة؟ مبادئ ايه؟ انت بتتهمني ان انا شاب تافه ولا ايه؟ انا ازاي بقيت شباب انا مش تافه وما بقعدش اسبوع بعد ما الاهل يخسر زعلان عشان الاهل يخسر اوعى تفتكر ان انا من النوع اللي بقى بحب اركب عربيه واعمل امريكاني قدام البيت عشان تقول عليا لا لا لا لا اوعى تفتكر ان انا من النوع اللي بقعد بالليل اتكلم 7 ساعات في التليفون والفجر يدن عليا بقص اصلي ركعتين لله وفجاه الاقي صوتها اتغير كده وكلامها انضبط في يا بنتي في حد معاك ولا ايه؟ عاوز ايه يا بابا؟ في حد ولا ايه؟ بابا صح لا يا بنتي بس انت بتعملي ايه؟ انا بتكلم في التليفون يا بابا. بتكلم في التليفون مع مين يا بنتي؟ مع صاحبتي. صاحبتك يا بنتي صاحبتك الساعه 4 الفجر. اه والله ده احنا بنذاكر مع بعض يا بابا. بنذاكر طب ربنا يوفقك يا بنتي يوفقها بس يا بنتي انتوا بتذاكروا وانتوا بتشوشوا ليه يا اخي؟ يعني بس بتذاكر بما فين الكتب يا بنتي؟ يوه انت هترجع الحقيقي يا بابا واطلب الله تصحى يا عم عايز ايه من البيت؟ هنجيب لها وقت نسميه انت بتشد في الرقابة على قوي ليه؟ بتشد في الرقابة امال لو فك الرقابة يحصل انت بتشد الرقابة على قوي ده انا بنت راجل ده انا بنتي دي تتحط وسط 100 راجل وما اعطيني كلمه واحده محجبه ماشيه في الشارع وانت ماشيه جنبها نفسها يا اختي اللي انت محجبه عارفه ربنا سايبها زي كده ده كسكوته يا عم شيخ كسكوته الكسكوته دي ممكن تكون قلب الجامعه كلها كسكوته بقول لك يا عم انا كنت نفسك واقفه مع كذا واحد يقول لك انا بنتي راجل ما خافش عليها انتوا بتفكروا في ايه ولا بتفكروا ازاي؟ اوعى تفتكر بقى انا من الناس دي، لا لا لا، انا بتكلم في المبادئ، انا عندي مبادئ، طب استنى يا اخي الكريم قبل بس ما تكلمني في المبادئ، انا اسالك بس كده، اول حاجه عندك مبادئ، اه عندي مبادئ، عندك نصر وقيم واخلاق وحياتك حلوه، طب انت جبتها منين؟ طب وتعرف منين دي صح ولا غلط؟ قال ايه المقياس اللي انت بتعيش بيه افكارك ومبادئك في الحياه؟ طب ما يمكن في مبادئ ثانية مهمة قوي وانت ما تعرفهاش. طب تجيبها منين؟ طب تكون تفكيرك في حاجة ازاي؟ عايزين نفكر يا جماعة. الأمة دي حالها عمره ما هينصلح إلا لو بقى في رجالة، الجيل اللي احنا شايفينه ده اتغير، بقى في رجالة. بقى في شباب مش كل قضيته في الحياة النادي والجيم اللي هحطه على راسي والبنطلون اليوسف اللي هلبسهم، بقى في شباب قضيتهم أكبر من كده والموبايل اللي هلبسهم. عايزين شباب رجالة، عايزين بنات رجالة، عايزين نساء رجالة يا جماعة، رجالة. يعني ايه رجالة؟ ما يستقلوش بنفسهم ولا طرهم في المجتمع. هي الأخت الملتزمة دي، الأخت اللي تلبس حجاب، عايزين الحجاب يا جماعة. طب ما انا لسه عندي الحجاب الشرعي، مش بس الحجاب، الحجاب الشرعي، الحجاب اللي يخلي والله الواحد يبص ساعات مش بيبص، لا الواحد يعني المنظر يعني حتى لو شافه كتاب كده ولا حاجه مرسوم ويبقى منظر الاخت والله العظيم يا جماعه زي والله زي الملكه وهي ماسكه الشارع. منظر جميل اجمل بكتير قوي من الحجاب الامريكاني اللي عندهم ده، اجمل بكتير. قال لك الحجاب الشرعي يا اختي الله، انت يعني بتحطي كل قصبات انت لبستي او ما لبستيش، اتنكيشتي او ما اتنكيشتيش، زوجك مكتوب اسمه عند الله من قبل ما انت تتخلق 50,000 سنه، ده قدر، ده قدر، مكياجك مش هيجيبه، خلقك من الحجاب مش هيجيبه، ده قدر. يبقى انت يبقى دول يبقى عايزين يا جماعه يعني النساء اللي بيسمعوا دلوقتي يفهموا الموضوع ده. انت دلوقتي وانت ماشيه متغذيه في الشارع البنت بتاعت اعدادي دي بتبص لك وبقها مفتوح، انت هكبر وابقى زيها. يبقى الموضوع معاك فساد، ده بقى اكشاف. انما لو انت ماشيه بالحجاب الشرعي هتلاقي برضه بنات هيبصوا لك ويقولوا انت اكبر وابقى زيها. يبقى بقيت مصلحه ما عدتيش صالحه، بقيت مصلحه. يبقى عايزين يا جماعه نفكر يعني انت لما تلتزمي البنات الصغيرين اللي بيشوفوكي هيتاثروا بيكي، صحباتك في الجامعه هيتاثروا بسلوكك واخلاقك، هتبقى عنصر زوجك يعني بدل ما تقعدي تفكري هتجوز مين ومش ده قدر وربنا كاتبهولك، فكري انا هاثر في زوجي ازاي؟ زي المره اللي فاتت ما اتكلمنا عن الرميساء ازاي نقلت زوجها من مشرك لواحد من كبار الصحابه، فكر انا هعمل ايه مع زوجي؟ انا هصلحه ازاي؟ فكر ولادك دول هيتودوهم ايه؟ هتستحلهم الدش وتخليهم يرقصوا على الاغاني والكلام اللي احنا بنشوفه دلوقتي، ولا هتعلميه المسجد وحفظ القران بطريق ربنا؟ هتعملي ايه؟ انت من اكثر بل انت اكثر عناصر اللي اصلحت المجتمع. كان في اخت في الجامعه يعني واحد بيحكي عنها وسط الشله كده عاديه كلهم عاديين، فجاه انا يا جماعه ما عرفتش اقدر اسلم خلاص نعم. بيقول بعدها على طول اليوم اللي بعدها جايه ومسك الثمار والشاه في الارض ومش كان بيقول الكلام ده وانا ما اتكلمش لسه خالص كده. فمنظر جميل، منظر حلو قوي. تخيل دي بقى اصلاحها كان ممكن يبقى سبب في صلاح الشله كلها. فالمراه لا تستهين بدورها في اصلاح المجتمع. عشان كده ربنا في القران دايما ما يقولش زوجه، يقول زوج معايا، يقول ايه؟ زوج. دايما هو كده في كل سور القران ما يجيبش القران كلمه زوجه ابدا، يقول على المراه زوج. وامسك عليك زوجك وفق لاهلك. ليه؟ لان انت نص بالظبط، يعني احنا نص وانت نص. ده كلام حقيقي وفعلي، ما هوش كلام دغدغه للمشاعر ولا كلام استقطاب للنفسيات، لا. ده هو ده كلام القرآن الكريم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقين والمتصدقين والمتصدقين. ما فيش عمل واحد ذكر مع رجل من يذكر مع المرأة. وزي المرة اللي فاتت ما قلنا الرسول بيقول عشان دخلت الجنة فإذا أنا بالرميساء امرأة أبي طلحة. الله يبقى مع النبي في الجنة في نفس المقام. يبقى هي دي المساواة الحقيقية، انك ممكن تبقى مع الراجل في الجنة في أعلى درجات الجنة ومع الراجل في الدنيا في أعلى درجات العمل الصالح. مفيش أي فرق ولا في فرق في الطاقة. فعايزين النساء تحس بالطاقات اللي هي عندها، الطاقات الهائلة اللي ربنا سألها تلبس حجابك، الحجاب الشرعي متحاطط معاكي برضه وسط زميلاتك عنوان خير للالتزام. ما لا تصفغيهم ولا تشجع عليهم ولا تحتفليهم ولا وفيك تبقى عنصر اصلاح. لما يجيلك زوج يبقى تصلحيه، اولاد تربيهم. فالسؤال الرابع، انت متعتك فين؟ في الست ساعات اللي قعدت تتكلم في التليفون معاك وربنا سمع كل كلمه بتقولها والملك اللي على شمالك خلاص ست ساعات قاعد يكتب ايه ما راح في كلمه يقول لك العمل عباده. طب الناس قاعده تقعد 24 ساعه ملائكه ده ورم الدكتور بيكتب لحد ما حرام ارحموا الملائكه كده بطلوا الموضوع ده. فانت ست ساعات كل ده مكتوب عليك، ربنا بيقول انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. والصوت والصوره يوم القيامه ست ساعات قدامك كده اهو بالصوت والصوره. والشباب عارفين ايه اللي دي الف تليفونات المين بالصوت والصوره يا جماعه. نستنسخ انت اتنطق ولا متعتك، ولا متعتك اللي كنت ماشي في الشارع كله بيبصلك، ولا متعتك متعتنا فين؟ ولا في النص وانت بتتفرج عليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، قرة عيني في الصلاة، قرة عيني في الصلاة. أحد السلف كان بيقول إني إذا دخلت في الصلاة في قيام الليل لا أحمل هم شيء إلا أنه سينتهي. يا ساعتين وقيام الليل هيخلص هيخلص، هو ده الهم اللي هو شيء. وواحد ثاني بيقول إني كلما انتهى الصلاة صلاة صلاة الفرائض أعزي نفسي عن انتهائها بمجيء الصلاة التي بعدها. خلص الظهر يا زعلان معلش ساعتين والعصر جاي، خلص العصر زعلان معلش كلها ساعتين وظهر بتقول ربنا خلق المغرب. هو ده هو ده سعادته. زي بالظبط ما انت سعادتك وانت قاعد تتفرج على الماتش يا ماتش الاهلي والزمالك وتبدا انت وصلك ترسمه وتعمل اتوبيس وتطلع على هناك وفرحانين طول الطريق هتتفرجوا على الماتش ورايحين من قبل الماتش ثلاث ساعات الساعه 8 الصبح اللي صارت قفل وقاعدين وكل زعلك الساعه اللي الماتش هيخلص فيها. اهو في ناس بقى كل زعلهم الساعه اللي قيام الليل هيخلص فيها وقاعد ينتظر زي ما انت بتنتظر الماتش وبينتظر الصلاه. ناس دي متعلقه. عشان كده الناس دي الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الدنيا سجن المؤمن. ليه سجن المؤمن؟ لان كل النعيم عارف النعيم اللي عند ربنا بيستغله فحاسس انه محبوس عنه فعايز يروح له. كل اللي عندنا انت بتصف طالب مغترب مثلا او طالب قاعد هنا وعايز في الصيف هيسافر اسكندريه او في الاجازه وهيقابل بقى هناك كل اللي هناك وهيستمتع واهله واصحابه والفسح والبحر. فطول ما هو قاعد هنا في امتحانات حاسس انه في سجن اهو. انت طول ما انت في الدنيا حاسس انك في سجن عشان الجنه. والسؤال الخامس والاخير، ايه مقياس اختيارك من فضلتك ما بين الاشياء؟ يعني لو اتعرض عليك كليتين بتختار اي واحده فيهم؟ هل بتختار اللي نظر الناس ليها اعلى؟ لو انت اتعرض عليك كذا عليك بتختار اي واحد فيهم؟ بتختار الاجمل ولا بتختار الاغنى ولا بتختار ايه؟ ولا بتختار اللي هيعاملك بالقران والسنه؟ واذا احبك ودك واذا لم يحبك رحمك. خلي وكسر كسر ما بين يا جماعه. اما نجاوب على الاسئله دي هنعرف ليه الغرب بيقول علينا ان الامه دي قدامها 200 سنه عما يبدا يقوم بها قائمه. لان اذا كانت احوال الشباب الاسئله الخمسه اللي انا سالتها دي احوال سيئه، كم في المية من الشباب اجاباته على الاسئلة الخمسة دي اجابات مطلقة؟ كم في المية؟ كم في المية من الناس احوال حياتها لا ليها قضية في الحياة ولا اولوياتها هي الدين ولا مبادئها هي مبادئ القرآن والسنة ومتاحها هي المعاصي والشهوات ومقياس اختيارها هو المصلحة الدنيوية في تنفيذ امر الله؟ كم فينا؟ ده طريق المقصود في الاخر يعني المرة الجاية ان شاء الله بإذن الله عايزين نتكلم بقى عن التوبة ونتكلم عن انواع التوبة وايه هي التوبة اللي ربنا يبدل سيئاتك حسنات فيها وازاي تتوب وايه هي شروط التوبة السليمة بقى ونظبطها على الواقع بتاعنا والتساؤلات بتاعت الاول التساؤلات بتاعت اللي عايز يتوب ولسه مش عارف يتوب اسئلة بقى حوالين المعاصي وتوب المعاصي مرة واحدة ولا لا والاحسن اللي عصى ربنا وبعد كده تاب ولا اللي ما عصاش اصلا والتعاطف في الدين مره واحده كده ولا كل واحده واحده يعني الاسئله بتاعت الايه بتاعت اللي في الاول دول يا جماعه بتاعت التساؤلات اللي في اول طريق التوبه وازاي التوبه ترضي ربنا سبحانه وتعالى فيعني ده المره الجايه ان شاء الله الامتحانات جايه قادمه على الابواب مش كبيره الامتحانات قادمه على الابواب الامتحانات قادمة على الأبواب إن شاء الله يا جماعة ويعني عايزين الناس تشد حيلها من بكرة وعايزين الناس كلام بكرة في الجامعة بقى يبقى يعني الموضوع مختلف يعني اللهم اجعلنا من الايه من المقبولين يعني مش شرط جاهز ولا جاي جدا ولا اللهم اجعلنا من المقبولين يعني يقول لك اعمل أي حاجة إلا من مين تعمل اي حاجة لان ايه مين دي يقول لك مين يعني مالوش منه فانت هات مين بس مين دي بلاش يعني فعايزين يا جماعة تبقى حلة في المذاكرة بس يعني اهم نصيحة يا جماعة ان اوعى فترة الامتحانات تسيب اوراد الطاعة لانك هتيجي تجازف نص السنة هتلاقي قلبك نام خالص منه خالص هتيجي تدور العربية هتلاقي بطيئة بطريقة زي الشيحة تاني فانت ذاكر كويس جدا ولكن لازم يبقى ليك ورد طاعة يوم ولو بسيط ورد القرآن ما تسيبوش ليه عشان يفضل في شحن مستمر المفروض ان النهارده بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.